هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله كلها أحاديث تفيد الخوف من يوم القيامة ومن عذاب النار. فذكر أحاديث منها أنه يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وهذا يدل على عظمة هذه النار، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها، وهول ذلك اليوم، لأن 70,000 ملك مع هذه النار العظيمة كل زمام فيه هذا العدد من الملائكة يدل على أن الأمر عظيم والخطر جسيم.